جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: رجل يقع في المعاصي ورغم ذلك لا يتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هذا من النفاق؟ هو الذي ينبغي للمسلم أن يكون أقرب الناس إلى ما يأمر به، أو أسرع الناس إلى ما يأمر به، وأبعد الناس عما ينهى عنه، ليكون قدوة حسنة، فيكون فعله وقوله متفقان. هذا هو الذي ينبغي للمسلم، أن يكون قوله وعمله متفقان. لكن ليس من الشرط أنه لا يأمر ولا ينهى إلا التقي النقي. لو كان شرط النصح عصمة ناصح لم يدعو للخيرات إلا المرسل، فقد يخطئ الإنسان ويفعل شيء، لكنه مع ذلك هو يعرف أنه خطأ ويعرف أنه عاصي، لكنه يرجو أن الله يهديه ويتوب، ومع ذلك يغار وتؤلمه المعاصي فيزجر عنها وينهى ويرغب في الخير. أما الأحسن والأفضل والأكمل، نعم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لكن مع ذلك نقول: وإن كنت مقصر فلا يمنعك ذلك من النصح والتوجيه، لعل الله عز وجل يجعل ذلك سببا لك أنت تعتبر، تجلس مع نفسك يوم من الأيام وتقول: كيف أنا آمر بكذا وأنهى عن كذا وأنا أخالف؟ فيهديك الله وترجع إليه وتستقيم. القلوب بيد الله. يقول السائل: يقول يكون هل الشرك الخفي يكون شركا أكبر أم شركا أصغر؟ الشرك الخفي شركا أصغر، هو الرياء الذي خاف علينا الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. سؤال يقول: إني مولع بمشاهدة الأفلام الخليعة وأخشى من مغبة ذلك، وكلما تبت رجعت مرة أخرى، ما هي نصيحتكم تجاهي؟ نصيحتي لك هو أن تتأمل الآيات التي فيها الوعد والوعيد والأحاديث، وأن تتذكر الموت وما بعده وما يترتب عليه من جنة أو نار، وأن تعلم أنك لك أجل، وأنك قد تمسي ولا تصبح، أو تصبح ولا تمسي، فقد يأتيك الموت على غفلة وعلى غرة، فانتبه لنفسك وتوب إلى الله توبة نصوحة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة النصوح هي أن تندم على فعلك، وأن تعزم على ألا تعود، وأن تترك هذا الذنب تركا تاما لا تعاوده. وكلما نزعتك نفسك تذكر أنك قد تمسي ولا تصبح، وقد تصبح ولا تمسي، تذكر الموت وما بعده، تذكر أن الله يراك ويسمعك ويعلم ما أنت عليه، توب إلى الله توبة النصوح، كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ارجع إلى الله وأصدق معه، وأبعد عن طرق الفساد والضلال، واسأل ربك الهداية والثبات. قل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وهكذا. يقول السائل: يقول أنه توضأ ثم بعد الوضوء وضع دواء على رجله وقرأ مكونات ذلك الدواء فوجد أنه يحتوي على بعض الكحول، فهل يصح وضوءه ذلك؟ يصح إن شاء الله وضوءه، وهذا الشيء البسيط عنه إن شاء الله ما يضر. نعم. يقول السائل هل هدية العمال الغلول؟ ربما هذا السؤال مبني على الحديث هدية العمال الغلول، يعني هي أشد من الرشوة، ما دام أنك تعمل موظف بهذا العمل واجب عليك أنك تقوم به بدون مقابل غير ما أعطتك الدولة والشركة والمصلحة المؤسسة التي أنت تبعها، مرتضيا راضيا أنك تقوم بهذا العمل مقابل هذا الراتب، فاحذر أن تأخذ من أحد شيء مقابل عمل تعمله له وهو واجب عليك بدون هذا، اتق الله. أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في ساحة المسجد النبوي؟ الساحة تجلس، لأن الخلاف قائم هل الساحات تبع المسجد أم لا، ما دام ما فيه اتفاق ويقينا على أن الساحات ملحقة به في جميع الأحكام فلا عليها إن شاء الله أن تجلس. يقول السائل كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء يخرجن يوم العيد ومنهن الحيض والنفساء ويعتزلن المسجد، لكن يصير يعني قريب من المسجد بالساحات من أجل يسمعن الخطبة ويشاركن المسلمين، والله أعلم. نعم. يقول السائل أنه يسمع أو يحس أحيانا بشيء يخرج من أذنه اليمنى ويكون أحيانا بكثرة، يقول هل هذا شيطان وهل الشيطان يدخل من الأذن؟ والله ما ندري، لكن أول شيء احذر الوساوس والأوهام، وربما هذه أصوات رياح تكون في الجسم قد تخرج بإذن الله مع الأذن، وقد تخرج مع أي منفذ من المنافذ، ولا يدخل عليك الشيطان بهذه الوساوس والأوهام. احترز بالأوتار بالأوراد المسائية والصباحية وحافظ عليها وعند نومك. نعم. يقول السائل أنه معلم في محافظة خيبر ويداوم من المدينة يوميا ويأتي عليه وقت صلاة الظهر في الطريق، هل يحق له أن يقصر ويجمع؟ أما الجمع فلا، أما القصر فنعم، لأنه مسافة قصر، أما الجمع لا، لأنه سيصل إن شاء الله بلده قبل العصر. يقول السائل هل يجوز أن أذهب لطلب الرزق من دون إرضاء والدي، لأن والدي لا يحبنا وإنما يحب إخوتي الذين من الأب وهو يكرهني وقد طلق والدي وغير ذلك من الأمور، هل لي أن أذهب إلى العمل من دون إذن والدي؟ إذا كنت لا تجد سبيلا لطلب الرزق في البلد الذي فيه والداك ما تجد أبدا وأنت مضطر إلى ذلك، فطيب خاطره وأقنعه وادعو الله له ولا تقاطعه، واطلب الرزق ولا تكن عالة على الناس. يقول السائل المعاصي التي تكون من اللمم مثل ماذا؟ اللمم يعني المعاصي، يعني الذنوب الصغائر مثل كلمة يقولها الإنسان ما يعني ليست من الكبائر وليس فيها سب لا للدين ولا لأحد، لكن مثلا أو نظرة ما ألقى لها بال على امرأة مثلا، أو يعني زاحم إنسان في الطريق وناله منه بعض الشيء من الأذى ما قصد ذلك، فاللمم هي صغائر الذنوب ما نحصيها، أمثالها كثيرة، أي شيء يخالف الصواب ولو كان يسيرا فهو يعتبر من اللمم، يعني لو تقول إنسان يا ثور أو يا كلب أو كذا في هذه من الصغائر، لكن الصغائر إذا احتقرتها واستمريت عليها فهي تكون كبائر. فشرب الدخان في البداية هو من اللمم من الصغائر، لكن إذا استمريت عليه صار كبيرة وصرت فاسق، حلق اللحية كذلك، وهكذا ما الأمثلة ما له حد. أن الصغائر قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، والصغائر ما لها حد. يقول السائر: نرى كثيرا من طلبة العلم يأخذون من لحاهم بالموس، فما نصيحتكم لهم وهم قدوة لطلاب العلم وغيرهم من الناس؟ على كل حال الواجب أن الإنسان يلتزم بالهدي النبوي وأن يستقيم على طاعة الله، وأن يأخذ بالسنة ويجتنب ما يخدش إيمانه أو يقلل من أعماله الصالحة، يقلل من اقتدائه. ما دمت مقتديا وعارف أن هذا واجب عليك فاحرص على كماله وتمامه، أي شيء فيه خير احرص على كماله وتمامه، وأي شيء فيه شر ولو كان قليلا تجنبه فهو خير لك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.